بس لحظة يا مهملني وناوي في غيابك، دام كلي ناوي الفرقة بقول اللي بقوله. أنت يعني لا نويت تغيب باقف عند بابك، لا وربي تاقف الدنيا وأنا تأب الرجولة. ما تعودت تتبع المقفي ولو حضرت جنابك، رح أساها خيرة والدرب لك عرضه وطوله. روح لا جابك مجيب الغيم واترك لي صوابك، جيت حلم ورحت حلم تشبه أحلام الطفولة.